الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم واجعلنا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعتك، كيما يسعدون يوم القيامة في مستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وجميع من يحضر هذا اللقاء ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذه السلسلة المباركة كيف تتعلم علم الشريعة، كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا في 8 سنوات. ذكرنا من خلال هذه اللقاءات الطريقة العملية والمنهج الذي انسار عليه الطالب في تعلمه لعلم الشريعة، فإنه سيختصر وقتا وسيحصل علما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مع الجد والاجتهاد والبذل والعطاء والحرص والتفرغ، فإن طالب العلم سيحصل بإذن الله عز وجل من ذلك خيرا كثيرا وعلما وفيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، وأن يجعلنا جميعا من أهل العلم الذين هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء الأخير سنتحدث عن المرأة وطلب العلم، وهذا في غاية الأهمية، فإن مصطلح المرأة وطلب العلم أصبح من المصطلحات التي لا ترد على الأذهان كثيرا. إذا قرأتم في كتب السيرة وكتب العلماء والتراجم، ليس غريبا عليك أن تسمع لفظ أو مصطلح الشيخة فلانة، أما الآن فإن هذا المصطلح إذا أطلق على امرأة فإنه يكون من باب التندر ومن باب المزاح ونحو ذلك، بينما كان في الزمن الماضي كان للمرأة مكانة وقيمة كبيرة في الحركة العلمية في حياة العلماء وفي حياة طلبة العلم وفي حياة الفقهاء. لعلنا من خلال هذا اللقاء أن نسلط الضوء على عدة مسائل تتعلق بالمرأة وطلب العلم. المرأة يعني جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وهي نصف المجتمع كما يقولون، ولا يوجد شخص إلا ولديه أم أو أخت أو زوجة أو بنت أو خالة أو عمة أو قريبة، فله احتكاك مباشر وصلة وثيقة بهذه المرأة. وكما نريد أن ننشط بالنهضة العلمية وبالحركة الدعوية في جانب الرجال، فكذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن ننشط هذه الحركة في جانب النساء. المرأة ليس بدعا من القول إذا قلنا إنها لم تعرف طعم الكرامة ولا الحياة ولا العلم ولا أن يكون لها مجال في هذه الحياة إلا بعد أن ذاقت طعم الإسلام ورضعت من معين نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المرأة التي بعث فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت محتقرة ومهانة، ولا يؤبه بها ولا تستشار في صغير الأمر ولا في كبيره، بل كان من العار ومن العيب الذي يدرك الرجل إذا كثر بناته، فقال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن هذه الآية نزلت في الصنيع الذي كان يفعله المشركون، وهو أنهم كانت المرأة إذا أرادت أن تضع حفروا بجانبها حفرة، فإن كان غلاما ذكرا فإنهم يكرمونه، وإن كانت أنثى فإنهم يئدونها مباشرة. وكان يقول بعض السلف: كانت العرب ترضع الكلب وتأيد المرأة وهو قول الله سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الأمور التي يحدث بها أصحابه أنه كان يوما من الأيام يجلس بين أصحابه فذرفت عيناه وبكى رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أذكر يوم أن كنا في الجاهلية فأتتني امرأة فأتتني جارية فأخذتها وحفرت لها من أجل أن أئدها وأدفنها، فبينما أنا أحفر وإذا بالتراب يأتي على لحيتي وأنا أضعها وهي تهيل التراب وتزيحه عن لحيتي، ومع ذلك دفنها رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الإسلام يجب ما قبله. بل إنه كان رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من أمورنا، بل كنا ونحن بمكة لا يكلم أحدنا امرأته، إذا كانت له حاجة سفع برجليه فقضى منها حاجته، فلما جاء الله بالإسلام أنزلهن الله حيث أنزلهن وجعل الله عز وجل لهن حقا. وهذا الأمر لم يكن في الجاهلية فقط، بل حتى الغرب الذين يتشدقون بالحديث عن مكانة المرأة ووضع المرأة وكذا، ويقولون هذه المرأة كانت في تاريخهم الطويل مهانة إلى أبعد حد. ففي سنة 1567 ميلادي صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي بأن المرأة لا يجوز لها أن تمنح سلطة على أي شيء من الأشياء كان. بل من أغرب من هذا أن البرلمان الإنجليزي أصدر قرارا في عهد هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد، أي يحرم عليها قراءة كتب الإنجيل وأيضا قراءة كتب المسيح كما يقولون. فلما أتى هذا الإسلام وبعث الله محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وإذا بالمرأة توضع في مكانها اللائق بها والذي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. الذين يتحدثون حاليا عن حرية المرأة ونحو ذلك هم لا يريدون من هذه المرأة ثقافتها ولا يريدون منها عقلها، بل يريدون أن يقضوا منها حاجتهم وأن يسوقوا هؤلاء النساء على الناس عبر الفضائيات ونحوها ليستلبوا أموالهم ويبعدوا الناس عما تنشط به عقولهم وتنشط به أفكارهم. لما أتى الإسلام اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة عناية فائقة وعناية خاصة، فجعل لها قدرا وجعل لها مكانة وجعلها ترث كما يرث الرجل، كما جعل الله سبحانه وتعالى لها ذلك في كتابه عز وجل، ولهن النصف مما تركتم، وغيرها من الآيات التي قال الله عز وجل كذلك وللرجال نصيب مما تركوا وللنساء نصيب وللرجال نصيب مما تركنا وللنساء نصيب مما تركوا. وهذا واضح وبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجانب العلمي تحديدا كان واضحا وبينا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المرأة فيه. ولهذا نقول يا إخوة إن ما تحدثنا عنه في هذه الدورة من منهج ومن طريقة للقراءة ومن طريقة للدروس ومن طريقة للاستفادة من العلم هي للرجل وللمرأة كذلك، وقد تفوق المرأة أحيانا على الرجال كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة بإذن الله. في صحيح البخاري في كتاب العلم تحديدا قال رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد قبل الخطبة، قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة. في البخاري أيضا باب هل يجعل للنساء يوم على حدة، ثم ذكر حديث المرأة كما عند أبي سعيد الخدري قال قالت النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ومن ذلك أيضا، من ذلك حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كان هناك اهتمام وثيق من النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم النساء وتثقيفهن وتعليمهن كذلك أمور دينهن. في الآونة الأخيرة حدث من بعض المسلمين أيضا نظرة دونية للمرأة، فأصبحت المرأة ترى على أنها خادمة أو تعمل أشياء معينة، وأنه ليس لها في الثقافة ولا في العلم ولا في هذه الأمور نصيب. بل قال أحدهم، يقول: ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة؟ ويقول أحدهم وهو من الأدباء المعروفين، يقول: لنا علوم، نحن الرجال، يقول: لنا علوم ولها للنساء غيرها، فعلموها كيف نشر الغسيل. نقول: هذا ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على دينه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن هنا يجب علينا جميعا أن نحرص على أن ننشر هذه الثقافة، ثقافة نشر العلم والوعي بين النساء، حتى يكون لهن الدور الكبير والعظيم في نشر هذا الدين وفي تعليم الناس كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا كان من عناية السلف بالنساء ومن تقواهم لله عز وجل أن يعلمونهن مما علمهم الله سبحانه وتعالى. وتأملوا أيها الإخوة إلى النساء اللاتي سطرن أمجادا في الجانب العلمي والثقافي في تاريخنا الإسلامي، تجدون من ذلك الشيء الكبير. انظر إلى أثر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تبليغه لدين الله، وعلى نشره لكلمة الله. انظر إليها كيف بذلت مالها وثقافتها وكل ما تستطيع من أجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله وينشر هذا الدين على العالمين. وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة التي تحمد لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تأملوا أيضا في عائشة رضي الله عنها وفي المكانة العلمية التي وصلت إليها، وسيأتينا بإذن الله جزء من الحديث عن عائشة رضي الله عنها: ولو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. من عناية السلف، صور من عناية السلف رحمهم الله تعالى بتعليم المرأة وتثقيفها. سعيد بن المسيب رضي الله عنه زوج ابنته، فلما دخل زوجها بها وقعد معها، فلما أصبح تلميذ سعيد بن المسيب وزوج ابنته، لما أصبح الصباح أخذ رداءه يريد أن يذهب إلى سعيد رضي الله عنه، فقالت: على رسلك، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى درس سعيد. قالت: ابق هنا، فوالله إن كل علم سعيد عندي. فبقي عند زوجته فأخذ من علم سعيد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ورحمة واسعة. كيف الآن نساء طلبة العلم؟ كيف بنات طلبة العلم؟ كيف نساء وبنات العلماء والدعاء؟ هل لهن في هذا العلم نصيب؟ هل وصلنا إلى أن تكون إحداهن كابنة سعيد بن المسيب رضي الله عنها تنهل من معين والدها وأبيها؟ هذا ما نريده لنسائنا. الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يجلس في درسه فيقرأ، فإذا غلط أحد الطلاب وهو يقرأ على الإمام مالك تدق ابنته الباب فيلتفت الإمام مالك فيقول أعد القراءة فيعيدها فيجد أنه قد أخطأ في لحن أو في كلمة فيصحح الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة له هذه القراءة. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان دائم الثناء على امرأة تدعى فاطمة يثني عليها وعلى العلم الذي وصلت إليه حتى إنها كان كما يقول رحمه الله كانت تستحضر كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتاب ابن قدامة من أعظم كتب الإسلام حتى إن العز بن عبد السلام يقول والله ما طابت لي الفتيا حتى قرأت كتاب المغني. فكانت إذا ذهبت إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله لتستفتيه في أمر دينها فإنه يستعد لها ويحضر لإتيانها وذلك يدل على شرفها وعلى مكانتها رحمها الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من الغرائب التي حدثت ما ذكره القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار الأنصاري رحمه الله يقول خرجت ذات يوم وأنا ألتمس طعاما قد فعل بي الجوع ما فعل يقول حتى وجدت لي صرة فأخذتها إلى منزلي ففكيت هذه الصرة وحللت رباطها فإذا بها عقد من لؤلؤ يقول فخرجت فإذا برجل ينادي من يأتي بعقد اللؤلؤ وله 500 دينار يقول فخرجت فقلت آخذ شيئا من هذا الذهب لأشتري به طعاما أتقوى به يقول فدعيت الرجل إلى منزلي فقلت له صف لي العقد الذي أضعته فوصفه فإذا هو كما وصف فقال هذا هو العقد قال وهذه 500 دينار قال والله لا أخذها هذا أمر وعمل أتقرب به إلى الله وأرجو الله كما فرجت همك أن يفرج همي. وتمر الأيام والليالي ويخرج هذا العالم الجليل القاضي أبو بكر رحمه الله في البحر فاضطربت به السفينة فتكسرت فألقاه البحر في جزيرة فإذا بها أناس فذهب إلى المسجد فلما علموا أنه يقرأ القرآن دفعوا بأبنائهم إليه فأخذوا يحفظون القرآن. يوم من الأيام أخذ المصحف يقرأ فيه قالوا أو تكتب قال نعم قال فكنت أعلم أبنائهم القرآن وأعلمهم الكتابة فحصل لي من ذلك الشيء الكثير من المال. فقالوا لا بد أن تتزوج فقلت لا أريد الزواج قالوا إلا أن تتزوج فزوجوني امرأة فتاة يتيمة لكنها غنية يقول فلما دخلت بها نظرت إلى نحرها فإذا بالعقد الذي سلمته للرجل قبل سنوات فأخذت أنظر إلى هذا العقد ولم أنظر إلى الفتاة. اليوم التالي الفتاة اشتكت فأتوا إليه قالوا رحمك الله أنت إمام وعالم كسرت قلب هذه اليتيمة تنظر إلى العقد وإلى الدنيا وتنسى النظر إليها. قال سأخبركم بخبري هذا العقد من خبره كذا وكذا وكذا. فأخذوا يهللون ويكبرون قال ما أمركم قالوا والله إن والد هذه الفتاة كان يخبر بخبرك وعن إعادتك العقد له وكان يدعو الله عز وجل أن يلتقي بك ليزوجك ابنته جراء هذا العمل الطيب الذي فعلته. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ومن حفظ ذاك الرجل لهذه الفتاة. أيضا من الأخبار التي تذكر عن عناية السلف بالنساء أن المرأة كانت إذا زوجت فإنها تزف فيوضع في زفافها نسخة من كتاب أحد الفقهاء حتى تستمر في العلم حتى بعد زواجها وخروجها من دار أبيها. وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الأخبار أيضا التي تروى في ترجمة أبي بكر الكاشاني رحمه الله قصة عظيمة تفقه على هذا الإمام أبي بكر تفقه عليه الإمام أبي بكر السمرقندي رحمه الله السمرقندي فأخذ عنه العلم. وكان لأبي بكر الكاشاني فتاة من أجمل النساء ومن أحسنهن عقلا وذكاء، فألف والدها كتاب التحفة في الفقه فحفظت كتاب والدها، فأخذ بعض ملوك العرب يريد أن يتزوج هذه الفتاة فكان والدها يرفض، فأتى هذا الإمام أبو بكر السمرقندي فحفظ الكتاب وقرأه وألف عليه كتابا يشرحه فيه اسمه كتاب البدائع شرح التحفة، فعرضه على شيخه، فلما عرضه عليه قال هذا الكتاب هو مهر ابنتي، ثم زوجه هذا العالم. فكان للمرأة هذه المكانة وهذا الحرص من العلماء على نسائهم وعلى بناتهم وعلى نساء المؤمنين في تعليمهن العلم الشرعي وإبلاغهن بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. من الجانب العلمي الذي كانت المرأة لها مكانة فيه أن المرأة كانت تستشار، وتعلمون قصة أم سلمة رضي الله عنها حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية فأمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا فلم يفعل أحد شيئا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فأشارت إليه أن احلق رأسك وسيفعلون كما تفعل يا رسول الله، وبالفعل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأيها. سعدة هذه امرأة صالحة زوجة طلحة بن عبيد الله، دخل يوما طلحة عليها فرأت فيه أنه متكدر ومهموم ومغموم، قالت ما بك رعاك الله ورحمك، هل فعلنا شيئا يغضبك؟ قال والله لنعم حليلة الرجل أنت، لكن حدث من أمري كذا وكذا، وأتى إلي مال لا أدري أين أنفقه، قالت أنفقه على أقرب الناس إليك، فما خيم الليل بظلامه حتى أنفقت ذلك المال جميعا، وهذا من بركة النساء. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أحاط به الحجاج بن يوسف استشار والدته هل يمضي في قتاله، فقالت يا بني إن كنت إنما قاتلت من أجل الدنيا فلبئس ما صنعت، أهلكت نفسك وأهلكت أصحابك، وإن كنت قاتلت لله فإنما هي موتة واحدة فدونك، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما يذكر للنساء في هذا الجانب أن المرأة كانت تشارك الرجل في تحرير المسائل العلمية ومناقشة القضايا والخلاف ونحو ذلك، فمن ذلك أن أم الفضل بنت الحارث تمارى أناس عندها وتجادلوا واختلفوا في يوم عرفة هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لقد صامه صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت له بقدح لبن وهو واقف عليه الصلاة والسلام فشربه صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما. ابن عباس رضي الله عنه كان يأتي في بعض المسائل التي تتعلق بالنساء فيرسل إلى جارية فيأخذ منها العلم، وهي جارية أنصارية، فكان يأخذ منها العلم ويبلغه للناس جميعا، فكان هناك نشاط كبير وحركة علمية كبيرة عند النساء. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ألف السيوطي كتابا أسماه المستدرك فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، المسائل التي ذكر فيها الصحابة أقوالا فاستدركتها عائشة رضي الله عنها فبينها لهم بيانا شافيا كافيا. إذن المرأة لها نشاط كبير ولها علم عظيم، وكان العلماء يتلقون العلم حتى على النساء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جلالة قدره وعلى فضله وعلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحديث أحيانا على مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخدمه، وهي ميمونة بنت سعد. الإمام محمد بن شهاب الزهري روى رحمه الله تعالى عن أكثر من امرأة، روى رواية في الحديث عن أكثر من امرأة، فمن ذلك روايته عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد. الإمام مالك بن أنس كذلك روى عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص القاضي أبو يعلى الفراء روى كذلك عن النساء. الإمام السمعاني رحمه الله ذكر في كتابه التحبير في المعجم الكبير النسوة التي كتب عنهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرتبهن على حروف المعجم وسرد 69 امرأة محدثة كان يأخذ عنهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنهن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بالإسناد. كذلك من العلماء الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أنه من ضمن من أخذ عنهن العلم 3 نساء. الأولى فاطمة بنت محمد بن الحسين، يقول عنها: كانت شيختنا فاطمة، انظر إلى التعبير الذي لم نعد نسمعه، يقول: كانت شيختنا فاطمة واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات، سمعت هي من أبي جعفر بن المسلمة وسمعت من أبي بكر الخطيب وغيرهما، ثم ذكر سنة وفاتها رحمها الله. يقول أيضا: أخذت العلم عن فاطمة بنت أبي حكيم، قال عنها: كانت شيختنا هذه خالة شيخنا أبي الفضل بن ناصر، وكانت خيرة رحمها الله تعالى. قال: وأخذت العلم عن شهدة بنت جعفر بن السراج وغيرها من العلماء، وكان لها خط حسن يفوق كثيرا من خطوط العلماء. كذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان من ضمن النساء، يعني كان أخذ عن جملة من النساء. من بين هؤلاء النسوة امرأة كان يتحسر كثيرا على أنه لم يدركها فمات قبل أن يدركها رحمه الله، وهي العالمة الجليلة أم محمد سيدة بنت موسى ابن عثمان. يقول رحمه الله: رحلت إلى لقياها فماتت وأنا بفلسطين في رجب 95 و600. الإمام 95 و600، الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا سمع من فاطمة بنت محمد ابن الشيخ إبراهيم وغيرها من العلماء. الإمام ابن حجر العسقلاني المحدث الكبير روى، ذكر السخاوي في ترجمته شيخ خاتمة شيوخ خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث وهو ابن حجر، فذكر الترتيب التالي: ذكر أولا من سمع منهم الحديث مباشرة، وذكر من بينهم 20 امرأة، ثم ذكر من أجازه برواية الحديث فذكر من بينهم 33 امرأة، ثم ذكر من بينهم من أخذ عنه الحديث وذكر امرأة واحدة. هذه يعني الأخبار التي تروى عن النساء إنما هو دليل على مكانة المرأة وعلى جلالة قدرها، وعلى أن المرأة إذا تعلمت العلم الشرعي وأخذت منه يعني بحظ وافر فإنها بمشيئة الله عز وجل تستطيع أن تقدم الشيء الكثير لهذا الدين. وبالمناسبة وهي مفخرة يحق للنساء جميعا أن يفتخرن بها، حينما نتحدث عن الرجال عن رواة الأحاديث تجد فيهم من وضع الحديث وكذب على رسول الله، وتجد الثقة، وتجد من هو دون ذلك، وتجد من هو أعلى من ذلك. أما النساء فلا يوجد امرأة واحدة ذكر العلماء أنها كذبت ووضعت الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من العاطفة التي في قلبها تجاه النبي وخوفها من الله أن تكذب على رسول الله، أنه لا يوجد امرأة واحدة تكذب وضعت الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي تحمد للنساء أنه كان لهن عناية فائقة وخاصة بصحيح البخاري، فكثير من النساء كن يعقدن حلق العلم في صحيح البخاري فيقدمونه علما وتعليما للناس. ما اسم صحيح البخاري أيها الإخوة؟ من يعرف اسم صحيح البخاري؟ اسمه الجامع الصحيح، المسند، المختصر، نعم. صحيح البخاري هذا اسم مختصر، اسمه الذي وضعه رحمه الله الصحيح الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأقواله، فكان للنساء عناية فائقة بهذا الأمر. أيضا يذكر عن أحد علماء الشناقطة وهو يتحدث عن ابنته وعن الحافظة التي من الله عز وجل بها عليها. كان هذا العالم يقول لابنته: اذهبي إلى فلان وأحضري منه القاموس المحيط. قاموس المحيط من أصعب معاجم اللغة. فتذهب هذه الفتاة فتحضر القاموس، وهي تسير في الطريق تقرأ، وهي تعيد الكتاب إلى صاحبه تقرأ. بعد مرور فترة من الزمن قال والدها: أحضري لي القاموس المحيط. قالت: يا أبتي، لقد حفظت القاموس المحيط، فأي شيء تريده منه أنا أخبرك به حتى لا أذهب وأتعنى وأحضره لك. وتعلمون علماء الشناقطة نساء ورجالا قد من الله عز وجل عليهم بهذه الحافظة وبهذه الموهبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلم العلماء وفقه الفقهاء وخير الأخيار، إنه جواد كريم. إذن أيها الإخوة، هذا حال المرأة. المرأة نريدها كذلك أن تتعلم العلم الشرعي، نريدها أن تأخذ بهذا التأصيل. والحمد لله الآن مع وجود القنوات الفضائية ومع وجود الأشرطة ومع وجود الإنترنت، تستطيع المرأة وهي في منزلها أن تسمع هذه الدروس وهي على الهواء مباشرة، وأن ترسل بسؤالها وهي في منزلها، لا تحتاج أن تخرج ولا تحتاج أن تزاحم الرجال، بل وهي في منزلها تستطيع أن تتعلم العلم الشرعي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، علينا أن ننشر هذا الخير وأن ننشر هذا الأمر، وأن نحرص على بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا، وأن نقدم هذا التراث الحضاري حتى للغرب لينظروا إلى المرأة وأثرها في حياة المسلمين. هذا هو ما أردنا الحديث عنه في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي تحدثنا فيها عن كيفية تعلم علم الشريعة وعن طرقه ووسائله وأساليبه. وبهذا نرسم هذا المنهج، وهو كيف تتعلم علم الشريعة في 8 سنوات. تحدثنا أحسب عن جميع التفاصيل وعن جميع الجزئيات في هذا الجانب، ولعلنا قبل أن نختم هذا الدرس ونفارق هذه الوجوه المباركة والتي اجتمعنا جميعا على طاعة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا أيضا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أعظم لحظات المرء ومن أحسن ساعاته يوم أن يجتمع مع إخوانه يتدارسوا وإياهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو استعدنا حتى تعم الفائدة، نستعيد شيئا سريعا من الدروس التي تقدمت. فتحدثنا أول ما تحدثنا عن فضل العلم ومكانته، تحدثنا عن فضل العلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك تحدثنا عن مقارنات بين ما يظن البعض أنه أفضل من العلم الشرعي فيكون من الصوارف عن العلم، وبينا حقيقة الأمر في ذلك، سواء فيما يتعلق بأن العلم أفضل من نوافل العبادات، أو أن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، أو أن وهو من الجهاد كذلك، وأن العلم أفضل من المال، وأن العلم أفضل من الرئاسة والمناصب. كذلك تحدثنا عن ضابط العلم، عن حكم الطلب، ثم بعد ذلك تحدثنا عن ضابط العلم النافع، وكذلك عن ثمرات العلم النافع. تحدثنا كذلك عن أدب الطلب، الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع العلماء، والأدب مع الخلق، وأدب الإنسان في نفسه، سواء ما يتعلق بالإخلاص، إخلاص العمل لله، أو العمل بالعلم، أو التواضع، أو تنقية القلب، أو غيرها من الآداب الشرعية التي يراعيها الطالب. تحدثنا كذلك عن أدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب في درسه، وتحدثنا كذلك عن أدب السؤال، تحدثنا كذلك عن قواعد الطلب الثمانية، وهي أولا التحلي بالآداب والأخلاق الكريمة، وقلنا أن جميع الآداب التي تحدثنا عنها جزء لا يتجزأ من هذه القواعد. ثم القاعدة الثانية أن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: علوم آلة أو وسائل، وعلوم غاية ومقاصد. ثم قلنا القاعدة الثالثة أن العلم من حيث المضمون والمحتوى ينقسم إلى عقد وملح. والقاعدة الرابعة الحرص على الضوابط والأصول والقواعد. والقاعدة الخامسة كيفية التأصيل والتأسيس لكل فن نطلبه. والقاعدة السادسة التدرج في طلب العلم. والقاعدة السابعة تلقي العلم عن الشيوخ. والقاعدة الثامنة الحفظ. والقاعدة التاسعة الصبر. والقاعدة العاشرة الحرص والجد والتفرغ. فهذه عشرة كاملة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يبارك فيها. ويجمع لك هذه القواعد هو تلقي العلم الشرعي في ثماني سنوات، بحيث يجعل الطالب لكل علم من العلوم عاما كاملا. قد يتداخل بعض العلوم، تأخذ منك نصف سنة وبعضها تأخذ سنة ونصف، لكن في الجملة أنك تستطيع أن تكتسب هذه العلوم في 8 سنوات. والمجد وصاحب الذكاء والاجتهاد فإنه يستطيع ويتمكن أن يتحصل عليها في أقل من ذلك، إذا رزقه الله همة وحفظا وذكاء وجدا واجتهادا وصبرا، فإنه يستطيع بمشيئة الله عز وجل أن يحصلها قبل هذه 8 سنوات. لكن هذه 8 سنوات يشترك فيها الجميع، من هو شديد الذكاء ومن هو متوسط الذكاء ومن هو أقل من ذلك. فكل من يتعلم علم الشريعة لا شك أنه يمد إلى الذكاء وإلى الحرص وإلى العلم الشرعي بنسب كبير. أيضا من الأمور المهمة أن الطالب لا يظن أنه بعد 8 سنوات سيكون إماما ومفتيا وعالما، هو سيكون كما ذكرنا مؤصلا في جميع هذه العلوم الشرعية، يستطيع أن يعرف الأحكام والأصول الأساسية، لكن العلم الشرعي ليس له سنوات وليس له حد. بعض العلماء كان، وكما ذكرنا أحدهم لازم الإمام مالك وهو ابن القاسم رحمه الله 17 عاما وهو يلازم شيخا واحدا وعالما واحدا. لكن هذه تعطيك مفاتيح وتفتح لك آفاقك في جميع أنواع العلوم الشرعية. وإلا فإن العلم أوله من حيث تبتدئ، ويجب أن يكون آخره حينما تلفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتودع في قبرك. وكما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. وأكدنا على أهمية أن يكون هناك جانب وعناية في الحفظ من طالب العلم حتى يستوعب هذه العلوم جميعا. فطالب العلم حينما يحفظ عمدة الأحكام مثلا فإنه يستوعب أحكام كثيرة في الشريعة، وحينما يحفظ كذلك بلوغ المرام فإنه يستوعب الأحكام أكثر وأكثر، فيجد نفسه في قائمة أهل العلم الذين يعني يعتبر بقولهم ويعتد بآرائهم. إذن نريد أن يكون منكم أيها الإخوة من يسير على هذا النهج ويقتفي هذه الخطى. أيضا تحدثنا عن ما يتعلق بالمرأة وأهمية أن نعلم جميعا أن جميع ما تقدم من أحاديث هو يعني المرأة ويعني الرجل. هذه هي جملة القواعد والضوابط التي يعني اجتمعنا من أجلها خلال هذه الأيام المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لنا فيها حظ ولا نصيب، وأن يعفو عن الزلل والخطأ وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى إلى العلم النافع والعمل الصالح. نسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يحيينا على هذا العلم وأن يميتنا عليه وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وأن يغفر لنا الزلل والخطأ وما كان من ذلك إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.